شخصيا أنا هو إزاي لما بكمل من عليهم طبقة. فهو سأل عن اللبس، ما سأل عن كيف لبسه خلاص، قال من عليهم ده هذا أهجوا. فمن زاد التفصيل تقطعهما فهي زيادة. هو لم يمسه ورس ولا زعفران كذلك. لا وداهت في اللباس، أما هو ما سأله عن المحظور. نعم هو سأله عن غير، فأجاب بالمحظور. أيوة المحظور نعم زياد. شيخني من الله الذي مثلا إذا لم يجد الخوف وتجد مثلا حذاء رياضية يجوز تحت الكعبين؟ تحت الكعبين لا لا، لأن تحت الكعبين هو منسوخ كما قلت. القص نعم لا، القطع هو المنسوخ. نعم القص. فهمت؟ نعم يعني القطع حتى يصل إلى تحت الكعبين هذا منسوخ لمن لم يجد. فالأصل إذا الأصل أن يلبس تحت الكعبين، فإذا لم يجد إلا فوق الكعبين لبسهما دون قطع. واضح؟ لكن إذا كان عنده شيء دون الكعبين لا يجوز أن يلبس شيء فوق الكعبين. شيخ سؤال يعني الحذاء الرياضي يعني الرياضي يحتمل، يحتمل أن يكون فوق الكعبين، يحتمل أن يكون تحت الكعبين. إذا كان تحت الكعبين جائز، فوق الكعبين ليس بجائز، ولكنه جائز إذا كانت هناك ضرورة ولم يجب. تعال تعال توين راحت تعال تعال هنا ما وجدت مكانة. لا لا تعال بس إن شاء الله بيجي تفسر. نحن نحبك نحبك ونريدك هنا معنا. إن شاء الله بكرة أنزل ريزة بس حلو يجيب آخر بس. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهذا يدل على وجوه، طبعا غسل الوجه، ولكن قبل هذا غسل اليدين. ولم يعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ دون غسل الكفين قبل الوضوء، ولا في حديث واحد. دل على غسل اليدين أولا قبل غسل الوجه، والوجه يشمل المضمضة والاستنشاق والوجه. الآية يعني شملت هذا، والسنة بيّنت المقصود أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، ولا يؤخذ من الآية عدم وجود المضمضة والاستنشاق. وغسل اليدين إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع من أنصار إلى الله. نعم أموالكم إلى أموالهم. نعم ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. مع وقد بينت السنة أيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضو، غسل يديه حتى أشرع في العضو. وفي حديث جابر عند ابن ماجه أدار الماء على مرفقيه. وامسحوا برؤوسكم الباء الإلصاق أن يبقى في يد شيء يعلق في الرأس، والرأس كل الرأس كما جاءت في السنة لا، ولم يأتي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مزح بعض الرأس إلا مع الإمامة، وأما بدون الإمامة فلم يثبت في السنة شيء من ذلك، لكنه ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وسلمة أنهما مسح بعض الرأس، ونحن نحمله على الإمامة حتى تتفق هذه الأثار مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نردها بالكلية ونقول إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأرجلكم وأرجلكم هذا إما أنها معطوفة على الممسوح، وإما أنها معطوفة على المرسول. إذا كانت معطوفة على المرسول فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين فهذا لا إشكال فيه، وهي قراءة صحيحة. وأما المعطوفة على ما قبلها فهو عطف عطفت بالمجاورة حتى يعني لا يثقل يعني النطق يكون سهل، فمثل ما هذه مجرورة هي جرة المجاور لكن حقيقة فعلها لا، أو تحمل قراءة يعني النصب هذه على الغسل الأرجل وقراءة الخفض أن تحمل أرجلكم على مسح الخفين، يكون الإنسان له حالتين لأنه هذا يجوز وهذا يجوز. وأما الوضوء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري ولم يزد على ثلاث، فيمكن أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، وسيأتي باب في الوضوء مرة مرة وباب في الوضوء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل وورد في حديث عبد الله بن زيد أنه نوع فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة بعضها ثلاثة، وأما الزيادة عن الثلاث فلا، فلا يشرع الزيادة عن الثلاث لحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أظن البيهقي أبو داود هذا الوضوء فما زاد على هذا فقد أساء الله. بس اصبر يا شباب ما تقدر تنط انت شوية، خليني أركز. يلا يلا بجيب المعلومة في الكاب أعطينا خلاحي، فأنتم شوشوني الآن انتظروا علي بعدين لما أختي صححوا لي لست معصوم. أخبرك الله فيك. رواية البيهقي من أعلم الحديث في السنة، لكن أقول رواية البيهقي فيها أنه توضأ ومسح رأسه مرة واحدة، فكل شيء كان ثلاثة إلا مسح الرأس كان مرة واحدة، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا تعدى وساء وظلم. واضح ولا؟ فهذا يفيد حكما مهما وهي أن الزيادة أو الثلاث لا تكون في الرأس، وهذا الموافق للمعنى الفقهي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسح يعني يتناسب معه يكون مرة والتخفيف، وأما الغسل فيتناسب معه أن لأنه يزيد في أحيانا يكون ثلاثة. واضح ولا؟ أما ممسوح وثلاث مرات مسح وإيش الفائدة من هذا؟ طب يأمره بالغسل وخلاص، مفهوم هذا يا إخوان؟ فالأحاديث التي وردت فيها المسح مسحة ثلاثة إما أنها غير صحيحة أو كما ذكر بعض العلم هي محمولة على الاستيعاب، وكأنه مسح هكذا مرة هكذا مرة هكذا مرة ثلاثة، اعتبر الراوي ثلاثة، وهي في الحقيقة يعني استوعب المسح الرأس. مفهوم هذا أو في إشكال؟ ها؟ طيب إيش هذه مرة ولا مرتين؟ نعم مرة، هذه تعد مرة ولا لا؟ لا، هو يأتي على الرأس من الجهتين، هي استيعاب كما ذكرنا أيضا، واضح ولا؟ يعني حتى اليد ما أخذ لها ماء جديدا لكل مرة، وإنما هي مرة واحدة، يعني أخذ الشعر هكذا وأخذ هكذا ليستوعب المسح. واضح؟ وكره أهل العلم الإسراف في كلمة كره في مصطلحات السلف البخاري أحمد الشافعي، إطلاق الكراهة في مصطلحات السلف يطلقونها على الشيء المحرم، كراهة التنزيه هذا اصطلاح حادث، اصطلاح عند المتأخرين، أما عند السلف الأوائل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. حلو الشيء هذا. والإسراف سيأتي باب في الإسراف خاص، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف، بل إن الله سبحانه وتعالى قال واشربوا ولا تسرفوا، نهى عن الإسراف وقال إن الله لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لا تسرف لساعة ولو كنت على نهر جاري. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السنة. بارك الله فيكم. مر معنا في جامعة الترمذي أنه دائما كان يذكر الكراهة في تبويباته، فكان أحيانا أمور تكون محرمة وأحيانا أمور تكون مكروهة، فيطلق على الاثنين الكراهة. أقول الأصل في الإطلاق هو الكراهة بمعنى التحريم، كما أن الأصل في النهي، عفوا الأصل في كلمة الكراهة التحريم وليس الكراهة، كما أن الأصل في النهي التحريم وليس الكراهة إلا بقرينة أو ما شابه ذلك. هذا عند إطلاقات السلف، لذلك كلهم عرفوا من النهي والامتناع، وحتى عاقبوا وزجروا مثل ما فعل عبد الله بن مغفل، قال أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قذف وتفعل، لا كلمتك أبدا أو كذا وكذا. هذا النهي عندهم هذا. كلمة كراهة أيضا يكرهون هكذا. وأما أحيانا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما قالت أم عطية رضي الله عنها. وفي الآية وجوب النية، وجوب وجوب الوضوء للصلاة ووجوب النية للوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قلنا إذا أردتم، وفي مشروعية الترتيب في الوضوء، أن فصل الله سبحانه وتعالى بين المغسولين بممسوح، ولا يفصل بين المتماثلات في اللغة إلا لأمر أو لسبب، والسبب هنا هو الترتيب. فيها وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما يدخلان في غسل الوجه. في الآية رد على الروافض، وأقل الوجوب مرة، فينا يعني إسراف الوضوء، أن زيادة على الثلاث فيها إساءة وظلم وتعدي. وفيها إشارة إلى أن الوضوء لا يجب لشيء غير الصلاة، فالصلاة هي الموجب للوضوء. نعم الوضوء يشرع لأشياء كثيرة، لكنه لا يجب إلا للصلاة. لذلك جاء في حديث ابن عباس قال: أصلي فأتوضأ، فأتوا له بالماء، أتى عباس النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فبعد قضاء الحاجة، وقال: أصلي فأتوضأ. هذا عند مسلم. وفي رواية أبي داود قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني تفسير هذه الآية. إنما نعم نعم أيوة ما ذكرتموها؟ الزوائد على الصحيحين، الزوائد على المسلم. وكان ابن سعود يقول: ليس بعد الثلاث شيء. وهكذا قال أحمد وإسحاق، قال: لا تجوز زيادة على الثلاث. بل قال ابن مبارك: لا آمن أن يأثم، ولأن زيادة على الثلاث فتح باب للوسوسة. يعني فهمت في عزمه البيهقي المهم. لا خطأ، هذا صح. أنت يعني كنت ذكرت أنها ابن خزيمة من قبل، ثم رجعت لأتأكد فوجدتها أظن البيهقي. يعني ما وجدت عند ابن خزيمة ووجدتها بعد ذلك. هل يحصل الساق إذا توضأ الرجل إلى وجه النظر؟ يحصل الساق. أيوة. إذا توضأ أبنه وجه النظر. الإسباغ والإسباغان. في إسباغ بمعنى إتمام الوضوء، وهذا ممكن. وإسباغ بمعنى أن يأتي بالسنن كاملة ويأتي بالكمال، فهذا يكون بالثلاث. هذا أكمل شيء. أحسن الله عليكم. يعني من كلام إشارة إلى أن الوضوء مشروع الواجب فقط للصلاة، مثلا إذا أريد أن أقرأ القرآن بالمصحف من المصحف، نعم، هل يجوز بلا وضوء؟ تتوضأ. نعم تتوضأ. تتوضأ لمس المصحف، لكن هذا الوضوء هل هو واجب أو ليس بواجب؟ يعني لو قلنا بهذا الحديث وأخذنا به وحملنا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر على الطاهر من الشرك، فنقول أن هذا مستحب. أو إذا قلنا في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فنقول هذا جاء ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحكم آخر زائد على هذا. والله أعلم. على كل حال، باب الاحتياط يتوضأ الإنسان لمس المصحف تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الصحابة فكانوا يتوضؤون كما ذكرنا عن ابن عمر وعن سلمة وعن سعد مع ابنه وغير ذلك. نعم، هو كل صلاة وما كان في معناها وداخل في إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني إذا أراد أن يصلي صلاة جنازة، يصلي الصلوات أو نافلة أو يطوف، هو داخل لأنه طواف بالبيت الصلاة. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال مساء الجوار. أنا طبعا لا أقف طويلا على مثل هذه الحديث، لأننا فصلنا فيها في شرح سنة أبي داود بالأثار وفي التفصيل عن الممل، فلذلك يعني نحاول نأخذ ونختصر. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية وعبد الرزاق وابن همام ومعمر بن راشد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ على شرطية الوضوء للصلاة، وأن الله لا يقبل منه الصلاة إلا بالوضوء. وما معنى إذا أحدث؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وعبر عن الحدث بهذا لا ليقصر الحدث على هذا، وإنما ليبين أن الفساء والضراء ينقض، فمن باب أولى ما هو أشد مما خرج من السبيلين من البول والغائط. واضح أو لا؟ قياس الأولى أو ذكر يعني الحدث بأخف ما فيه ليبين أن ما هو أشد من هذا يعني فيه الوضوء. حجر يذكر الرواية التي ذكرتموها مسح الرأس مرة عزاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فإن في رواية سعيد بن منصور فيه تصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة. سعيد بن منصور إذن هو سعيد بن منصور، بس احتمال أيضا البيهقي معه، لأنه يكون البيهقي رواه عن طريق سعيد بن منصور. باب فضل الوضوء والغر المحدثون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيت عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا هذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حكم عليه بعض أهل العلم بالإدراج، يعني كلمة فمن استطاع منكم طول غرته فليفعل أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه اللفظة لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلفظ بها، لماذا؟ لأن القدر المذكور أن يطيل غرته، الغرة لا يمكن أن تطول. إيش الغرة؟ يعني هذه التي تكون في الجزء هذا، مثلا يكون في وجه الخيل أبيض، طيب الآن هنا إلى هنا حدود الشعر، هذه منابت الشعر، هذه حدود الوجه، يطيل أينها؟ سيطول في الرأس، وهذه ليست غرة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يرى يعني نكارة هذه اللفظة، وأن هذه لفظة منكرة ومدرجة كما ذكرنا. فالحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، والغرة كما قلنا أن هذا البياض الذي يكون في وجهه الفرس، والتحجيل هو الذي يكون في ساق الفرس أو في رجله من بياض، هذا البياض يدل على التحجيل، هذا البياض هو التحجيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المتوضئ بهذه، لأن هذه الصفات أو هذا اللون المغير هي علامة على هذه الأمة، على أن الرجل هذا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، يعرفون من أثار الوضوء، وأن الحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ منه الوضوء. لذلك ما في فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني لو قال يطيل تحجيله يعني يمكن تمشي، لكن الغرة ما تطول. كل حال هو مدرج من كلام أبي هريرة وفهمه. ذاك أبو هريرة كان يتوضأ حتى يصل إلى الإبط، يغسل يديه إلى الإبط، وهذا يعني فهم خاص بأبي هريرة. يذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أن هذا فهم يعني متعلق به وخاص به، خالف فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه يعني ما كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ منه. كان بعض الأخطاء التي كانت من ابن عمر أنه كان يغسل رجله 7 مرات، أو أنه كان يدخل الماء في الاغتسال، يدخل الماء في عينيه داخل العينين، أو هذه الأمور. إذا شد صحابي بفعل شيء دون عامة الصحابة، هذه من الأصول المهمة التي ينبغي أن تفهمها، ولو كان صحابيا، لكنه شذ بفهم يختلف عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهموا هذا الفهم ولم يعملوا بهذا العمل، فإن لا نقبل هذا ويكون شذوذا منه. وهذا كمن الذي كان يأتي بالجريد أو يأمر أو يعني يوصل الجريدة، بريدة بن حصيب، أوصى بوضع جنيزة في قبره، وهذا لم يفعله أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. عمر كان فيش في غلو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع نعم هو كذا. حتى في مسألة يذكر خاصة أن عمر أنه تابع أبا هريرة في هذا، وعن ابن عمر، وعن ابن عمر في علي أخواله من أبي شيبة وأبو عبيد بن أبي حسن لو فعل مثل ما فعل ابن أبي، نعم. أو أما دعوة واتفاق بينهما على خلافة أبي هريرة هي مطلوبة بما قلناه عن ابن عمر، هذا مقصود فعلها. يا إخواننا، لا بد أن نفقه السنة فعل يعني أحد الصحابة، واحد أو اثنين من الصحابة في مسألة تعم بها البلوى ومنتشرة في الأمة، كان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان توضأ أصحابه والخلفاء والأئمة من الصحابة ومن بعدهم، فلم يفعلوا هذا، دل على أن هذا ليس من السنة. فإذا شد واحد في مسألة أو مسألتين أو فهم شيء من ذلك، يكون هذا فهمه يعني خاص به ولا نتابعه عليه. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. طبعا هو خالد بن يزيد مذكور الحديث، ليس خالد الحذاء وليس الطحان، إنما هذا خالد بن يزيد الإسكندراني، وهو أحد الفقهاء الثقات. ونعيم المجمر كان يجمر المسجد ويبخر المسجد، لذلك لقب بهذا، هو أبوه، كان يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولازالت هذه الصفة موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة ذاك العهد إلى يومنا هذا، يمشي بعضهم بالعود يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجمره. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال البخاري: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن من بن عاصم صاحب حديث الوضوء، وأما الآخر عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يوسوس ويخيل إليه أنه خرج منه ريح وهو لم يخرج منه شيء، وأحيانا الشيطان يأتيه ويعبث في دبره فيشعر كأن شيء خرج وهو لم يخرج، كذلك أحيانا يأتيه الشيطان ويقول أنك خرج منك ماء فيبلل له سراويله ويظن أنه قد خرج منه شيء من الماء أو من البول أو المادي وليس كذلك، هذا كله من فعل هذا الخبيث حتى يشكك المسلم في صلاته. فلا ينفتل ولا ينصرف ولا يعتمد الوسوسة، لأن الأصل والمتيقن عدم خروج هذا وعدم الأصل يعني صحة الطهارة. فلا ينصرف الإنسان من صلاته بمجرد الشك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني كل شيء متيقن له. طبعا ليس من شرط ذلك يعني سماع الصوت ووجود الريح، يعني بأي نوع تيقن، بأي شيء تيقن ذلك خلاص. المهم أنه ما دام فيه احتمال أو شك فلا ينفتل ولا يخرج من صلاته بهذا. قد نقل ابن المنذر الإجماع عليه هو أنه لا يخرج بالشك. وهذا الحديث حديث عظيم، لذلك قال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. إذا وجد أحدهم في بطنه شيئا فأشكر عليه فأخرج منه شيئا لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما جاء في الرواية الأخرى. كأن هذا الحكم يخص بارك الله فيكم بالصلاة أو عند وجود المسجد، أمر في الخارج يكون أوسع إذا كانت المنزل أوسع. هي قاعدة في كل شيء. في شيء آخر عندك يعني غير هذا؟ لا، بس حصر يعني في الصلاة والرواية الأخرى حصر في المسجد، فيكون الوقت أضيق بالنسبة لقام للصلاة أو يعني إذا شك في طهارته خارج الصلاة فإنه يتوضأ، لكن إذا شك في الصلاة فلا يلتفت إلى هذا. هكذا؟ هكذا أو يعني خارج المسجد. لا، يعني يقوم الصلاة لأجلها. لا، لا ليس، لأن هو وقال في الصلاة وفي المسجد ونحو ذلك، المقصود أيضا الصلاة، لأن الشيطان يأتيه في هذا الوقت. يعني خارج الصلاة غالبا لا يأتيه، لأنه ممكن يذهب يتوضأ، فهو ما يريد هذا، هو يريد يشكك في الصلاة، يشكك في عبادته، لذلك ذكر له ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم. نعم. باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو بن كريب عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ثم صلى، أو اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى، يعني دون أن يتوضأ. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وأحيانا تنام عينه وينام قلبه أيضا، كما في حديث عمران أو أبي قتادة في نومه في السفر صلى الله عليه وسلم حتى يعني أيقظته الشمس، لو كان قلبه يقظانا لم يحل له أن يعني ينام إلى هذا الحد. في جواز أن يبيت الصبي في بيت خالته أو عمته أو أحد محارمه، وأن يبيت في الحجرة مع أحد محارمه أو مع والديه، ولكن طريقة النوم أن ينام الصبي في عرض الوسادة، وينام يعني الرجل وزوجته في طولها كما فعل ابن عباس، أرسله أبوه العباس لينظر يعني في ليلة في الليلة التي فيها ميمونة، فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة عند خالته، أرسله لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كيف هي، وكان من يعني فطنة ابن عباس أنه كان ينام نوما يعني خفيفا، ويعني أو في الظاهر أنه نائم وليس بنائم، ظل سهرانا حتى الصباح رضي الله عنه، هو صغير المعروف الصغير يعني ينام سريعا وينام طويلا وكثيرا، لكنه من حرصه على السنة وحفظ السنة وطاعته لوالده وبره به أنه ظل سهران طول الليل، وقام حتى لما كان ينعس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنه يفتلها ليوقظه، قال فجعلت كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها ليوقظه. وفي كذلك الحركة في الصلاة لأجل إصلاحها، والجماعة في النافلة أحيانا، نعم إنه عدم الاستماع فيها يعني عدم التداعي، نعم التداعي نعم هو كذلك، يعني إنه ما يكون صلاة نافلة ونتفق يا جماعة اليوم إن شاء الله نصلي صلاة الليل مع بعضنا وكذا، وإنما يعني يصلي فيأتي هذا يصلي بصلاته كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مع أهل بيته، نعم مع غير أهل بيته لا، ألا تصليان ونحو ذلك هذا نعم، لكن أن يكون مثلا شباب أنت فلان تعالى يقذني وفلان كذا أو تعمل مسحراتي حديث أم أليس أقصد شغل أنا مثلا مع والدي أفضل كل يوم والدي يصلي في نفس الوقت أنا أتصل أستيقظ على نفس الوقت أصلي معه دون أني أنا أتفق معه، يعني هو ما في بأس، لكنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في الحجرة عائشة رضي الله عنها، إذا جاءت صلت ولكن كان يوقظها لتوتر. حديث أم أنس لما فهم يعني تعالى الوسادة خلنا أصلي لكم هذا أيضا ليس أهله يعني حديث عتبان وحديث أنس هذه كلها نوافل صلى الله، لكن أشياء عارضة يعني ما هو فيه تداعي لهذا، قال قوموا لأصلي لكم. نعم في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى الرسل ويصلي عنده كان في موعد أي بس ما هو موعد إنه إجماع الناس يصلي به بس فقط يصلي لهم في يتخذ المسجد لكنهم صلوا معه كان لسبب العرب يعني لأجل أن يؤم قومه في هذا المسجد ليس بحث الآن نتكلم على صلاة الجماعة نافلة ما دام ما في تداعي لها أو اتفاق عليها وجاء اتفاقا هكذا مثل حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس هذه كثيرة ولا لا الأنصاري حديث الأنصاري الذي قال لا أشكر أن أصلي معك شيخ ما هو حديث حذيفة حديث